قول السائل حسن الله عليكم: هل للمرأة عند وضوئها للصلاة أن تمسح فوق خمارها الذي على رأسها؟ المرأة إذا لبست الخمار وشدته ولبسته على طهارة، لأن يشترط للخمار والعمامة للرجل ما يشترط للجوربين أو الخفين، وهو كمال الطهارة. أول تتطهر، فإذا تطهرت تماما لبست الخمار شدته على رأسه بحيث أنه ما يسقط، إذا جاء الوقت الثاني وأراد تمسحنا تمسحني. يقول السائل: إذا خرج المعتكف إلى السوق لغسيل ملابسه عند المغسلة هل يؤثر على اعتكافه؟ إن كان هناك ضرورة ما عنده بديل، ما يستطيع أن يصبر وهو سيذهب بقدر ما يمكن من اختصار الوقت، فالله عز وجل أرحم بعباده. حما إذا كان ستكون يعني ديدا كل يوم بعد يوم وكذا، وين راح إلى الغسال، وين راح إلى الكواي، وين لا، الواجب أن المعتكف بقدر الإمكان يحضر ما يحتاج إليه عادة من الثياب حتى لا يضطر إلى الخروج من أجل هذا. أما إذا كان سبحان الله ما نسي أو ما عنده وكذا عاد، الله أرحم بعباده. حسن الله عليكم. سؤال يقول: يقول أنا معتكف في الصف الأول، هل أستمع الدرس من مكان معتكفي أم أحضر وأجلس في حلقة الدرس؟ إذا كنت تستطيع أن تصبر وتسمع وأنت في مكانك فالصلاة خير من النوم. على كل حال كونك في مكانك أفضل. أما إذا كان أنك ما تستطيع، ما تنتفع، ما تسمع الكلام كامل، فأنت تأتي للدرس إن شاء الله مشتغلا بذكر الله، ولازلت على اعتكافك لأنك في المسجد. حسن الله عليكم. سؤال يقول: وناس خارج الحرم لما سمعوا أذان الفجر وبعد التكبير شربوا، فما حكم صومهم؟ إذا كان في الحال شربوا ولم يصبروا حتى ينتهي الأذان فهذا نرجو أنه إن شاء الله ما يضر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر من أذن والقدح بيده فليتم شربه، وتكبيرات الأذان إن شاء الله يعني مثل ما نقول التكبيرات الأولى ما تفوت إن شاء الله شيء، لكن كون عاد ينبسط وعلى الراحة هذا لا، التساهل وهو طيب، لأنه يخشى أن يقع في الخطر. حسن الله عليكم. سؤال يقول: نحن اليوم ذاهبون إلى أداء العمرة، فهل يجوز لنا الاغتسال في الفندق ثم الذهاب إلى الميقات وإظهار النية هناك؟ وهل نصلي ركعتين في المسجد الميقات؟ على كل حال يجوز الإنسان الحمد لله يغتسل ويلبس ويتنظف ويفعل كل ما من شأنه يعني استعدادا للإحرام، نظافة ومن طيب ومن كل شيء، إلا ثياب الإحرام لا يمسها الطيب. فيصل الإنسان إلى الميقات جاهز متهيئ، إن كان وقت تجوز فيه الصلاة وأحب أن يصلي ركعتين طيب، فإن أحرموا بسيارتهم وقفوا وأحرموا نووا ولبوا ومشوا أيضا فلا حرج شر. حسن الله عليكم. سأل يقول: ما هي مبطلات أداء العمرة؟ ما في مبطل إلا الجماع، ما أعلم مبطلا لها إلا الجماع، هو الذي يبطل الحج والعمرة. ومع ذلك لو بطل يجب أن يتمها ويذبح الفدية ويأتي بعمرة أخرى جبرا لها. وأما بقية المحظورات إذا فعلها يؤدي الفدية المقررة ولا تبطل العمرة إن شاء الله. ويقول: هل لي أن أتطيب بعد لبس الإحرام؟ بعد لبس ثياب الإحرام، الإحرام هو عقد النية والتلبية، هذا هو الإحرام، لكن قصده لبس ثياب الإحرام يجوز، لكن ثياب الإحرام لا يمسها الطيب، ثياب الإحرام لا يمسها الطيب. وأما رأسك وبدنك لحيتك فلا بأس، المهم لا يمس الطيب ثياب الإحرام. لا تضع طيبا يكون خفيف تقاطر على الثياب، لا، إذا كان مثل دهن العود وكذا يثبت في مكانه فهذا شعر ما يظهر، لأنه غالبا أنه يثبت. يقول السائل: متى يقطع المعتمر تلبيته؟ إذا بدأ بالطواف، إذا بدأ بالطواف يقطع التلبية. ولكن أذكر مرة أخرى بأنه ليس من السنة بل هو من البدعة أنك إذا جئت لتريد أن تبدأ بالطواف وقفت هناك وجئت بنية من عندك: اللهم إني نويت أن أطوف 7 أشواط طواف العمرة المفردة، من قال هذا؟ من شرعه؟ من أمر به؟ هذا من البدع. خلاص، النية منعقدة من حين ما قلت في الميقات: لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، خلاص انعقدت النية، تلفظت وفي قلبك عقدت، انتهى. ما احتاج نقف تعالوا تعالوا تعالوا خلوا ننوي، هذا المطوف عاد. اللهم اللهم إني كل هذا عبث، ولا ينبغي اتخاذ المطوفين أبدا. الإنسان يدعو بينه وبين ربه، يذكر الله، يدعو الله بما يحب بينه وبين نفسه، لا يؤذي أحد ولا يرفع صوته، رفع الصوت بالدعاء مذموم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. والدعاء الجماعي هذا ليس من السنة، هذا أذية. التلبية ارفع صوتك لكن بدون جماعي، ما يصير واحد يلبي وثاني ينشدون بعده، لا، أنت بنفسك لب من حين ما تحرم حتى تبدأ بالطواف وارفع صوتك. أما الدعاء لا، سر، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. أحسن الله عليكم. سائل يقول: قال الله عز وجل: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ما معنى هذه الآية؟ معناه يقول إن كنت تقي فأنت ستخاف من ربك إذا استعذت بالله منك، وتتركني ولا تؤذيني ولا تعتدي علي، لأنه ما يترك المعصية ويرتعش وترتعد فصائله إذا ذكر بالله إلا التقي. أما الشقي لا يبالي، يدفعه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء. فهي قالت إذا كنت تقي فإني أعوذ بالله منك، خلاص سيقول عذسي بعظيم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أنا من ليبيا أسأل عن متى تصلى صلاة الشفع والوتر في الأيام العادية بغير رمضان. من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، كل صلاة ليل وتختم بالوتر، وكلما تأخرت فهو أفضل. فصلاة السحر آخر الليل أفضل، والوسط أفضل من أوله، والمهم أن تتق الله ما استطعت. من بعد صلاة العشاء تبدأ صلاة الليل وتختم بالوتر، فلو أوترت أول الليل احتياطا ثم من الله عليك واستيقظت آخر الليل صل، لكن لا تعيد الوتر، الوتر مضى. أحسن الله عليكم. سائل يقول: هل هناك فضل أو بركة للمولود الذي يولد يوم الجمعة أو ليلتها؟ أنا ما سمعت شيء، ما أدري، ما سمعت بهذا شيء، الله أعلم. يقول: هل هناك فضل لمن توفي في ليلة الجمعة أو يومها؟ نعم، سمعت أنه إذا ولد، أنه إذا توفي يوم الجمعة فإنه يسلم من فترة من أنه لا يعني لا من الفتان يعني في القبر. ولا أدري عاد كيف هو السؤال، سؤال القبر من ربك وما دينك، هذا والله أعلم أنه لا بد منه، لكن قد يكون هناك شيء يتعرض له بعض الناس، فالذي يموت يوم الجمعة يسلم من هذا والله أعلم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحج: اللهم إني أسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، فهل يجوز للمعتمر أن يقول: اللهم إني أسألك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس، لأنه لما حج ما أخذ أمتعة وفرشا يعني غالية الثمن وفيها مما يعني مما يكون فيها النوع من الراحة أو الجمال، وإنما حج بقطيفة قيمتها 4 دراهم يعني ريال واحد. فهو يقول يعني عليه الصلاة والسلام: إني حججت هذه الحجة وأمتعتي وفرشي، وهذا شيء لا رياء فيه، ليس من المشروع أنك يعني تقول هذا الكلام، إنما هذا بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج حجة ما فيها لا مباهات ولا الفندق ولا المخيم 5 نجوم ولا في كذا وكذا وميزات، حتى سمعنا بالمغالات في نزول المخيمات، هذا هو اللي فيها الرياء والسمعة، وهذا هو الذي يخشى عليها أن لا ينفعهم حجهم بشيء. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: بعض الناس يصلي بلباس الإحرام ويظهر شيء من ظهره وصدره، فما حكم صلاته؟ الأفضل والأولى أنه لا يظهر شيء ما دام يستطيع أن تغطيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فإذا استطعت أن تلف الإزار، الإزار معروف، الإزار تحت من السر، من بعد من فوق السرة إلى تحت الركبة، لكن الرداء الواجب يعني والأفضل والأكمل أن تلف على بقية جسمك، إلا رأسك لا تغطيه إذا كنت قد لبيت يعني دخلت في الإحرام. أحسن الله عليكم. سألني يقول: سافرت 1000 كيلو من اليمن. إيش؟ سافرت 1000 كيلو من اليمن إلى مكة وأنا معتمر وأنا صائم، ومنهم من قال لي أفطر ومنهم من قال لي صم، فهل أنا أخطأت بصيامي؟ هو أفطر يعني صائم، سافر صائما. على كل حال المسافر له حق وله رخصة أن يفطر، الله عز وجل هو الذي رخص له، ويحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه. والنبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر، يعني بعض الأحيان يصوم وبعض الأحيان يفطر، وقال للرجل: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إذن المقياس هو وجود مشقة، فإن كان عليك مشقة فالفطر أفضل مع القضاء والاهتمام بالقضاء وعدم المماطلة، وإن كان ليس عليك مشقة فالصيام أفضل حتى تؤدي اليوم في وقته وتسلم من هم القضاء. انظر نفسك، المقياس المشقة، فإن المشقة تجلب التيسير. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم صلاة من صلى أمام الإمام؟ صلى أمام الإمام، ما دام أن الذي يصلي فلل خلف الصف لا تصح صلاته، فالذي يصلي أمام الإمام من باب الأولى لا صلاة له. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما صحة هذا القول: يكتب العبد في الصلاة ما حضر قلبه فيها؟ هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم، هذا يروى، نعم، حديث أنه الإنسان، يعني معنى الحديث أنه ليس له من صلاته إلا ما حضر بها قلبه، وهذا كما ذكر في الدرس حسب الخشوع، حضور القلب، لا تستفيد من صلاتك إلا ما حضر بها قلبك. فقد يخرج الإنسان من صلاته بالعشر بالربع، وقد يخرج نسأل الله العفو والعافية من كما معه شيء. صلى الله عليكم. سؤالا يقول: من هو الأولى بإمامة الناس؟ أولاهم أتقاهم وأحفظهم للقرآن وأعلمهم بالسنة وأفقههم في شؤون الصلاة، كل هذه تأخذ. ثم عاد نرجع إلى كبر السن، الكبر الذي يعني نسبيا، ما هو كبر سن الشيبة الكبير والذي قد لا يستطيع أن يؤدي الأركان كما ينبغي، لكن القصد أنه إذا صار هناك شباب وهنا وسط وهنا، هذا إذا اتفقوا بالمميزات الدينية نرجع إلى السن. حسن الله عليكم. سؤال يقول: صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا في الطائرة وأنا جالس في مكاني علما أنه لا يوجد مكان في الطائرة، فما حكم صلاتي؟ إذا كنت بحثت ولم تجد مجالا ولا مكانا تصلي فيه وصليت في مكانك على أن يكون القيام والركوع على حالتها، ما تصليها كلها جالس، تقوم وتقرأ ثم تركع، فإذا جاء دور السجود تجلس ثم تومه تنحني بالسجود بقدر الإمكان، هذا صح. أما أنك جالس في الكرسي كلها أديتها جالس، لا، لأن القيام مستطيع أنك تقف وتركع. فالله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أحسن الله عليكم. سائل يقول والدي كبير في السن ويأخذ علاجا مهدئا للأعصاب ويضيع طريقه ومسالكه ولا يصلي ولا يصوم وكثير النسيان، ماذا علينا تجاهه؟ إذا كان يعقل، إذا قلتم له صل، إذا دخل وقت توضئوه، تدخلوا محل الوضوء، تساعده في الوضوء إذا كان يشق عليه، ثم تيممه للقبلة، توجهه وتعينه وتذكره، إذا كان يمكن أن يفعل ذلك ويعقل فإنه واجب عليك. أما إذا كان ما يعقل فالله ما يؤاخذه، وإذا كان أحيانا وأحيانا اغتنم الفرصة الوقت الذي تشوفه فيه صاحي ساعده على الصلاة، وهذا من البر الواجب. حسن الله عليكم. سائل يقول رجل يتصدق عن المحتاجين من جيرانه ولا يخبرهم أن المال من عنده، يقول من أهل الخير ليخفي صدقته، هل يعد هذا من الكذب؟ لا جزاه الله خير، هذا من الذين ينفقون أموالهم سرا، فهذا أفضل، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نسأل الله التوفيق والسداد والقبول. وأنا أقول الحذر من أحد يسلم علي يقبل رأسي، الحذر الحذر، أبدا لا أقبل.